بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذب الثمود وعاد بالقارعة بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية فتري القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية فهل تري لهم من باقية فهل تري لهم من باقية فهل تري لهم من باقية باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤمنون المؤتفكات بالخاطئة والمؤتفكات بالخاطية ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة بالخاطئة والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه فأخذهم أخذة رابيه فأخذهم أخذة رابيه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه فأخذهم أخذة رابيه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وتعيها أذن واعية أذن واعية واعيه وتعيها أذن واعية تذكرة وتعيها أذن واعية تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أذن واعية وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية